بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. أما بعد، فيقول ابن العربي رحمه الله تعالى: روى الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة. هذا في قصة وسبب جمع المصحف، وأنا الذي جمعه أولا من أبو بكر. أما نسبة الجمع إلى عثمان فلأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أظهر هذا الجمع وأبانه ونشره بين المسلمين. قال زيد رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة، أي وقت مقتلهم، فإذا عمر بن الخطاب عنده. فقال أبو بكر: إن عمر أتانا فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. استحر القتل أي عظم وفشى وانتشر، بقراء القرآن أي بحفاظه. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، لأن الزمان زمان جهاد، فجهاد في اليمامة وفي العراق وفي الشام. قال: وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. فقلت لعمر القائل: من؟ زيد رضي الله عنه. كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل القائل في ذلك هو أبو بكر. فقال عمر: هذا والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. إن شرح صدر أمير المؤمنين لهذا الأمر جمعا للمصحف ولكلام الله. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. فقال زيد: قال لي أبو بكر: إنك رجل شاب، والشباب مظنة الفطنة والعقل ومظنة عدم النسيان. إنك رجل شاب عاقل، لست مندفعا ولا طفوقا، بل فيك من العقل والحكمة ما نحترز به عن وقوعك في الخطأ لكمال عقلك. لا نتهمك، أي في دينك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر أبو بكر 4 ميزات لزيد: أنه شاب وعاقل ولا يتهم في دينه، وكان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. استعظم زيد هذه المسؤولية، استعظمها عظمة عظيمة، لأنهم لم يألفوا الكتابة للقرآن كاملا، للمصحف كاملا، وإنما ألفوه محفوظا في صدورهم، وعندهم صحف لما يستكتبون به من بعض الصور. فاستعظم زيد هذه المسؤولية، لأنه أول مرة يجمع مصحفا كاملا، والشيء أول ما يكون يستعظم ويستنكر. فاستعظم ذلك زيد رضي الله عنه. وكان المصحف قبل ذلك القرآن محفوظا في صدور الصحابة، ومن حفاظه زيد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى عنهم. قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر صاحب المشورة أولا: هذا والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب. العسب جمع عسيب، والنخلة إذا كبرت أصبح عسيبها عريضا، فكانوا يكتبون به، ما عندهم أوراق ولا مطابع، يجمعونه من العسب واللخاف. اللخاف هي صخور ملساء هيئة الكف كانوا يكتبون فيها، ومن إيش؟ ومن اللخاف ومن الكرب. ما هي الكرب؟ ما هي الكرب؟ ها؟ الكرب جمع كربة، وهي أصول العسبان في جذع النخلة، يكون عريضا ثم يسخف شيئا فشيئا، وكانوا يجمعونه من الأكتاف، كتف الذحيبة الذبيحة مفلطح، فكانوا يكتبون عليه، ومن الرقاع ومن صدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة بقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: وجدتها مع خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، والصحابة كلهم عدول ثقات. قال: فجمعنا هذا المصحف، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، حتى قدم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هذا السبب في جمع عثمان للمصحف. قدم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان، وكان عثمان الخليفة، وكان يغازي أهل الشام، معنى يغازيهم أي يغزو معهم، وربما كان أحد أمرائهم في فتح أرمينية وأذربيجان في آسيا الوسطى مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، أفزع حذيفة اختلاف أهل العراق مع أهل الشام في القراءة، لأن كل منهم يأخذ عن الصحابة، فجاء حذيفة فزعا فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا. الاختلاف هنا المحمود للمذموم، المذموم أي قبل أن يفترقوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، حتى أضحى لكل منهم كتاب. قال: وما ذاك؟ فأخبره الخبر، فاستعظم عثمان هذا الأمر وأدرك هذا الأمر، وهذا من الفقه الذي يوفق إليه الخاصة من الرجال، وما يلقاها إلا ذو حظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف التي جمعها أبو بكر، فكانت عنده ثم عند عمر ثم عند حفصة، ننسخها في المصاحف أي في الكتب، ثم نردها إليك، نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكانوا يكتبون، وفي نفس الوقت كانوا حفرة لكلام الله، فنسخوها في المصاحف، ثم أعاد الصحف تلك إلى حفصة، وأبقى عنده نسخة يسمى بالمصحف العثماني، مصحف الخليفة، الذي طارت منه قطرة على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله، في آية البقرة. وأرسل نسخة إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى دمشق وإلى مصر وإلى مكة وإلى المدينة، ستة مصاحف. قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، لأن زيد بن ثابت قرشي ولا أنصاري؟ أنصاري. القرشيون الثلاثة عبد الله بن الزبير وسعيد بن عاص وعبد الرحمن بن الحارث: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان، أي بلغة قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. ولهذا قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني على سبعة أوجه من لهجات العرب، فإن قريشا لها لغة، وتميم لها لغة، وطي لها لغة، وخثعم لها لغة، وأزد شنوء لها لغة، فصار المحتكم بلغة قريش الذين نزل فيهم وعليهم أكثر القرآن. قال: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق أي كل جهة بمصحف مما نسخوه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، وفي بعض الروايات أن يخرق، يخرق يعني يقطع أو يحرق لأن لا يكون هناك مدعاة للخلاف. قالوا إن ابن مسعود رضي الله عنه أبى أن يحرق ما عنده واحتفظ به، فنهاه عثمان أن يقرأ بقراءته التي تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. في عهده عليه الصلاة والسلام اختلف اثنان من الصحابة في قراءة آية، فتخاصموا وترافعوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال: كل منكم مصيب، كل منكم مصيب، فاستوجههما لأن كل منهما قرأ بحرفه الذي تعلمه. قالوا: هذا هو السبب الذي حمل عثمان على أن يعاتب ابن مسعود وأن يمنعه من الفتيا، لئلا يكون في قوله هذا شق لاجتماع الناس في أمر دينهم، وهذا من المصلحة التي إذا رآها الإمام وجب أن يسمع له ويطاع. قال ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من التابعين قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب، فقدتها حين نسخنا المصحف، مع أنهم يحفظون القرآن لكن لأنه وقت الكتابة يتحرون أشد التحري وأشد الضبط. قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة الأنصاري، وهي قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فألحقناها في سورتها، أي في موضعها من السورة في المصحف. قال ابن العربي: وأما ما روي أنه حرقها، وفي رواية خرقها بالحاء المهملة أو بالخاء المعجمة، بالحاء من التحريق وبالخاء من التخريق، وكلاهما جائز إذ كان في بقائها فساد أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه أو على غير نظمه، أي على غير حرف قريش، وقد سلم في ذلك الصحابة كلهم، يعني أجمعوا عليه، ولم يعدوا هذا معيبة حتى جاء هؤلاء الغوغائية الخوارج البغاة فعدوا هذا، عدوها مخالفة من عثمان لغباوتهم وجهلهم، والأمثل منهم والأعلم منهم لم يعدوها معيبة لأن الصحابة نظروا إلى العاقبة. ولهذا قلت لكم إن من أقوى الإجماعات التي أجمع عليها الصحابة اثنان، ما هما؟ قتال المرتدين واجتماع المصحف على رسم واحد. قال: إلا أنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خطب بالكوفة فقال: أما بعد، فإن الله تعالى قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وإني غال مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود بذلك ألا يحذف مصحفه الذي عنده، وعد هذا من الغلول الذي يؤثم عليه، وأراد أن يؤخذ بما في قراءته وأن يثبت ما يعلم فيه. فلما لم يفعل ذلك قال ما قال، فأكرهه عثمان، يعني ألزمه على رفع مصحفه ومحى رسومه، فلم تثبت لابن مسعود قراءة أبدا إلا في روايات تجدونها في كتب التفسير رويت بالأسانيد. قال: ونصر الله عثمان، والحق بمحوها من الأرض، الحق بمحو هذه الأحرف لئلا يضل الناس في قراءة القرآن ويختلفوا، فإن اختلفوا اختلفوا في كتاب ربهم ووقع فيهم ما وقع في الأمم قبلهم من اليهود والنصارى. مما انتقد على عثمان أنه وسع الحمى. ما معنى الحمى؟ الأرض المحمية. الآن الناس في الدول تضع محميات لمن؟ للطيور وللغزلان، ويمكن يأتي زمان يضعون حمى للحمير وللحيات للعقارب. الحمى الذي جاء في ديننا وشرعه النبي عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة، لأن الصدقة تؤخذ من أموال الناس ومن أموالهم الإبل، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغابة وهي موضع في شمال المدينة سميت بالغابة لأن فيها شجر الطرفاء، تسمى الآن في هذا الزمان بالخليل، هي ملتقى الأودية، وكنا ونحن شباب نذهب فنحتطب من حطب الغابة لنعمل القرص ونشوي فيه شواءنا ونطبخ فيه غداءنا وعشاءنا. جعل الغابة حمى عثمان وقبله عمر لما كثر الجهاد وكثرت الزكوات وسع الحمى، عثمان رضي الله عنه فوسع الحمى أكثر، فكان قديما فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الراعية يعني الإبل، وإذا جاز أصل الحمى للحاجة إليه جادت زيادته لزيادة الحاجة إليه. لكن أولئك الغوغائية لأن قلوبهم منكرة من عثمان وفيها شيء، قالوا إنما جعل الحمى لنفسه. والحمى أصله في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى أي المكان المحمي. ألا وإن لكل ملك حمى، حمى الدول حدودها، حمى الملوك أراضيهم ومزارعهم ومفاليهم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. الشبهة الخامسة قالوا إنه نفى أبا ذر الغفاري إلى الربذة. أين الربذة؟ الربذة بليدة عن المدينة شرقا 230 كيلا، وهي على طريق الحجاج الذين يأتون من الكوفة. وهذه الربذة خربت ولم يسكنها أحد حتى أعيدت هذه الأيام على أنها من الآثار. نفى أبو ذر، نفى عثمان رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه إلى الربذة، والسبب في ذلك أن أبا ذر كان زاهدا وكان ينكر على الناس أن يتوسعوا في الدنيا بعد الفتوحات وكثرة الأموال. وكان أبو ذر في الشام، فحصل عليه على أهل الشام إنكار، فكتب معاوية بأمره إلى عثمان وطلب من عثمان أن يقدم عليه، فقدم المدينة وما زال أبو ذر في تزهده، وكان ينكر على العمال الأمراء وعلى غيرهم تقسيم العطيات، يريد أن يبقى الناس كما كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتأول فيهم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يتأولها بأن الإنسان يأخذ حاجته وما بقي من ماله لا يكنزه، وإنما يجب عليه وجوبا عينيا أن يتصدق به، فلم يطق الناس ذلك، لم يتحملوا، فشكوا ذلك إلى عثمان فباحثه. وأبو ذر مصر على اجتهاده، فقال: يا أبا ذر اخرج إلى الربذة، لأن الناس ما يطيقون مثل هذا. فهذا الذي فعله عثمان مع أبي ذر لمصلحة من؟ لمصلحة الأمة، لمصلحة الأمة. فقبل أبو ذر وسمع وأطاع وخرج إلى الربذة حتى مات بها هو ومولاه. قال: وأما نفيه أبا ذر رضي الله عنه إلى الربذة فلم يفعل، ما فعل بأنه نفاه، وإنما رغب منه بالخروج، فخرج أبو ذر طائعا مختارا ولم يخرج مكبلا بما يسمى الآن في العرف المعاصر بالإقامة الجبرية. ما فعل ذلك عثمان. قال: كان أبو ذر رضي الله عنه زاهدا، وكان يقرع عمال عثمان، يقرعهم يعني يؤنبهم ويشدد عليهم بالكلام ويتلو عليهم قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لأن أبا ذر يرى أن الإنسان يأخذ أوده حاجته ولا يجوز أن يدخر ولا يتملك، وإنما ينفق ما زاد في ذلك، ويراهم يتوسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: وهو الحق، إنما أديت زكاته فليس بكنز. في هذا خالف الصحابة أبا ذر أن ما أدي زكاته من المال وبقي منه فاضلة فليس يسمى هذا من الكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج أي أبو ذر إلى المدينة فاجتمع إليه الناس فجعل يسلك تلك الطرق، أي التحذير عن أن يبقي الإنسان عنده أكثر مما يحتاجه من أوده وطعامه ونفقته. فقال له عثمان: لو اعتزلت. ما أمره باعتزال، قال: لو تركت الناس واعتزلتهم أصلح لك وأصلح للناس. معناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطا وللعزلة شروطا، أعظم الشروط الصبر على أذى الناس، كما في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والعزلة لها شروط، ومنها أن يهرب الإنسان بدينه من الفتن، في الصحيحين بل في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. من شروط العزلة أن الناس لا يطيقونه، ما يتحملونه، فلئلا تنتج عن ذلك مفسدة أعظم يعتزلهم درءا لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. قال: ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط، أن ينفرد بنفسه ولا يخالط. نعم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. قال: ومن كانت على طريقة أبي ذر، أي على منهاجه، فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه ولا يخالط، ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فلا هؤلاء ينكرون على أبي ذر ولا أبو ذر ينكر عليهم، لأن كل منهما مجتهد. فخرج أبو ذر إلى الربدة زاهدا فاضلا، وترك جلة فضلاء أي أهل المدينة والصحابة، وكانوا على خير وبركة وفضل. قال: وحال أبي ذر أفضل لزهده، ولا يمكن لجميع الخلق أن يكون حالهم كحال أبي ذر، لأن هذا حال صفوة ممن زهدوا في الدنيا، فلو كانوا كذلك لهلكوا. فسبحان مرتب المنازل، منازل الناس بعضهم مع بعض. يقول ابن العربي: ومن العجب أن يؤخذ عليه، على عثمان، في أمر فعله عمر، فإن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه سجن ابن مسعود ونفر من الصحابة سنة بالمدينة قبل أن يموت، لأنهم حدثوا بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثروا، فنهاهم عن الإكثار لئلا يختلط القرآن بالحديث. وهذه وجهة للإمام، رأي ومندوحة. فلما ولي عثمان أطلقهم وكان سجنهم، لأن القوم أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر خشي أن يزيدوا في الحديث ما ليس منه. هذا الأمر الذي كان من أبي ذر. قال: ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية، وهذه الشبهة السادسة، كلام، وكان أبو الدرداء قريبا من أبي ذر، عنده زهد، وكان فاضلا قاضيا لأهل الشام، فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها، عمر ما عنده إلا العصا والدرة، أبو الدرداء سلك في الناس طريقة عمر، والزمان تغير فيحتاج إلى مواءمة له، عزلوه عن القضاء فخرج إلى المدينة، والذي عزله معاوية بأمر عثمان رضي الله عنهم، وهذا للإمام، تنصيب القضاء وتنصيب الولايات للإمام يرى فيها المصلحة ولا غضبة عليه. قال: وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال من الأحوال. لا يجوز أن تقدح هذه المصالح التي يراها الإمام ويختارها في دينهم ولا في عقيدتهم. وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهما بريئان ممن عاب عليهما، كما أن عثمان أعظم براءة ممن عاب عليه وأكثر نزاهة، لأن عثمان ينظر في مصالح الأمة، والي، فلا يغلب مصلحة شخصين في نظرهما واجتهادهما على مصالح الأمة، وهذا معروف بين الصحابة، فإن الصحابة أنكروا على ابن عمر تشدداته في تحريهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في أنه يمشي من المشاء الذي مشى فيه ويبول في المكان الذي بال فيه، أنكر عليه الصحابة ذلك، وأنكروا على أنكروا على ابن عباس ماذا؟ الترخصات الكثيرة التي جاءت عنه. فهذه من اختلافات وجهات النظر التي تكون بين الصحابة، والحق فيها مع واحد والثاني مأجور على اجتهاده. قال: وعثمان بريء أعظم براءة، أعظم براءة وأكثر نزاهة من أبي الدرداء وأبي ذر، فمن روى أنه نفى وروى سببا بذلك من عند رأسه فهذا كله باطل، فهذا كله باطل. من الشبه أيضا، وأكتفي بهذه السابعة، أنه رد الحكم بن مروان، وهذا لا يصح، لأن مروان الحكم بن مروان قد شرب الخمر فجلد، قال العلماء إنه رده، وهذا لا يصح أنه رده على الولاية. يقول ابن العربي: قال علماؤنا في جواب ذلك: قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لعثمان لأبي بكر وعمر، فقال له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا أباه لينقض حكمه. الحكم بن مروان هو أبو مروان بن الحكم الذي تولى أولاده بعد ذلك حكم الأمويين، وهذا عثمان لم يرد الحكم بن مروان، فهذا غير صحيح، وإنما هو من افتراء هؤلاء عنه. أما مسألة أنه ترك القصر، نأخذ الثامنة ولا نلتفت الأسئلة؟ نأخذ الثامنة. ترك القصر في الحج، فإنه في منى أتم الصلاة، صلى الرباعية 4 ركعات، ولم يقصرها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه من قبله. وعثمان له فيها وجهة نظر، يرى أن الناس أصبحوا الآن في غير سفر وأنهم مقيمون في مكة، فترك رضي الله عنه ماذا؟ القصر، وصلاها تامة، وصلى وراءه الصحابة كذلك، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى القصر، فقيل: لماذا لا تقصر؟ قال: والله لركعتين متقبلتين أحب إلي من 4، ولكن الخلاف شر، والخلاف شر. هذا الأمر لعثمان فيه وجهة نظر، وأنه هو أن الناس صاروا مقيمين، بل حتى المسافر مخير بين أن يقصر الصلاة وأن يتمها. لو أن المسافر صلى الرباعية 2 ركعتين عليه غضاضة؟ لا غضاضة عليه. لو صلاها 4 كذلك لا غضاضة عليه. ولهذا قال العلماء: إن المسافر في هذا مخير، وعثمان مجتهد، كان يرى أنه مقيم في مكة وأن العمران اتصل بمنى، وبالتالي لا يكون هؤلاء مسافرين، فلا يحق لهم القصر في السفر. وهذا محل خلاف العلماء الآن، هل القصر في الحج من النسك أو لأجل السفر؟ فمن رأى رأي عثمان يرى أنه لأجل السفر، ومن رأى رأي الجمهور جمهور الصحابة ومن بعدهم فيرى أن القصر في مكة أن القصر في منى وقصر الصلاة في المزدلفة وفي عرفة أنه لأجل النسك. ونقف على هذا إلى ما تيسر من الأسئلة ونبدأ بكم. نعم تفضل. نعم كان عزله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا السائلة تقول ما حكم الاحتفال بيوم الزفاف من كل عام وإعطاء كل من الزوجين هدية للآخر وجزاكم الله خيرا؟ هذه يا أخواني من العوائد التي وردت علينا من الغرب، وأعياد الأعياد المستوردة أعياد الجاهلية على نوعين أقولها تأصيلا: أعياد دينية كعيد رأس السنة وعيد الكريسمس وعيد المولد ميلاد عيسى وعيد فلنتاين لأنه مرتبط بقسيس، ها؟ فهذه أعياد دينية، عيد المهرجان وعيد النيروز عند المجوس أعياد دينية لا يصح مشاركتهم ولا الاحتفال بها بحال من الأحوال لأنها رموز لأديان هؤلاء. الآن في عيد رأس السنة الهجرية دخول السنة إيش؟ الهجرية القمرية يحتفل به الصينيون، وجد من المسلمين من يحتفل برأس السنة الهجرية تقليدا للكفار سواء النصارى برأس السنة الميلادية أو للصينيين برأس السنة إيش؟ الهجرية القمرية، وهذا أيضا عيد حرام لأنه ينم عن دينهم وقد أمرنا بمخالفتهم في دينهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النوع الثاني أعياد عادية بمعنى أنها من عادات الكفار كعيد الجلوس وعيد القيام وعيد الاستقلال وعيد الأم وعيد الأب وعيد الميلاد وعيد الديك وعيد الدجاجة وعيد البقرة. ما في عيد الديك عندهم؟ إلا عندهم عيد الفصح يحطون ديك رومي، ها؟ وعيد الزواج وعيد الميلاد وعيد، هذه أعياد ليست لها مرد ديني وإنما لعوائدهم واعتيادهم لأنهم خلوا من الإيمان يبحثون عن مواسم يعودون فيها إلى الأحاسيس والمشاعر وما إلى ذلك ومشابهتهم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم إن الرجل ما يحب زوجته وما يهدي لها إلا يوم في السنة، يعني يوم يتحابان فيهما ويتهاديان وثلاثمائة وأربع وخمسين يوم يتحاربان، هذا ما يليق. اهدي لها هدية، وأنت يا أيتها الزوجة اهدي لزوجك هدية في بقية الأيام غير هذا اليوم لئلا تتشبه بهؤلاء. ما هي آيات الرقية الصحيحة؟ وهل الاغتسال بماء مقروء عليه القرآن وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه شفاء؟ آيات الرقية بحسب المرض. أعظم آيات الرقية الفاتحة، فإن الفاتحة نافعة والقرآن نافع حتى للكفار إذا كان يعتقد أنه ينفعه. ولهذا رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الكافر شيخ الحي من العرب بالفاتحة وهو كافر. الآن المسلمون في الهند وفي غيرها يأتي إليهم هنادكة وهندوس وسيخ ووثنيون يطلبون من أئمة المساجد أن يقرأوا عليهم وينتفعون لأنه اعتقد النفع بهذا الشيء. فالفاتحة رقية وآية الكرسي رقية والمعوذات رقية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقى الحسن والحسين بأنواع الرقى فلما نزلت المعوذة أخذ بها وترك ما سواها. البقرة رقية لا تستطيعها البطلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. آيات السحر لمن كان مسحورا رقية في ألف لام صاد الأعراف وفي يونس وفي طه، وطريقة قراءتها أن يرددها الإنسان على من تؤكد أو غلب على الظن أن فيه سحر. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يكررها تكرارا ليقوى اعتقاد القارئ واعتقاد المقروء عليه. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وهكذا، لأن وأصل التكرار جاء في الفاتحة، فإن أبا سعيد كرر الفاتحة كررها على اللبيغ، قال إما ثلاث مرات في رواية البخاري أو سبع مرات كما في الصحيحين، فهذه نافعة. والقرآن كله شفاء، وقد جرب أن السحر المعقد الذي يعمله كبار السحرة أنه قد لا تنفع معه، قد لا ينحل من الفاتحة والبقرة وآل عمران وآخر آياتين والمعوذات، فيحتاج إلى أن يقرأ من القرآن سور أخرى كالحواميم، وقد جربت الصافات، جربت الواقعة، تبارك الذي بيده الملك، يسبح لله أو سبح لله الحشر، لأن الآيات التي فيها توحيد الله وعظمته وملكه وقدرته نافعة في بإذن الله في حل هذا. أما القراءة بالماء فهذا جاء عن السلف، القراءة بالماء جاء عن السلف، لأن الماء فيه أثر القراءة بالنفث والريق، فهذا ينفع بإذن الله، وقد جرب نفعه لأنه من القرآن. ما الفرق بين القراءات السبع المتواترة الآن التي يقرأ بها القرآن وبين القراءات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله نزل القرآن على سبعة أحرف؟ هذا مما اختلف فيه العلماء اختلافا عظيما، وأظهر الأقوال أن نزول القرآن على سبعة أحرف أي على لغات ولهجات العرب، لغات ولهجات العرب التي يتكلمون بها. وأما القراءات السبع فهي أوجه عند القراء صحيحة متواترة قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وتحملها القراء عنهم بما يسمى بالأداء. فالقراءات السبع غير الأحرف السبعة التي نزلت بها، التي نزل بها القرآن. هذه السائلة تقول: ما معنى قول المؤلف هو أي عثمان وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مهاجر أو أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل؟ لأن إبراهيم هاجر بأهله وهاجر عثمان أيضا بأهله. هل بالإمكان شرح الشبهة رقم سبعة؟ لأننا مجموعة لم نفهمها، لا بأس. قال: وأما رد الحكم بن مروان فإن الحكم مروان رد النبي عليه الصلاة والسلام ولايته وشهادته، وقالوا إن عثمان رده بعدما رده النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن هذا لم يثبت، أن هذا لم يثبت، لأنه لا يجوز لعثمان أن يفعل شيئا نقضه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ: وما كان عثمان رضي الله عنه ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي هجره، ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه، حكم النبي عليه الصلاة والسلام في رد الحكم ابن مروان. يقول: في حالة السفر إذا سافرت أسبوعين هل أقصر أم لا؟ جمهور العلماء على أن القصر يا أيها الإخوة لا يكون إلا في أربعة أيام فأكثر، في أربعة أيام فأقل، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه ما دام الإنسان مسافرا يقصر الصلاة، لكن ثمة مسألة العلماء متفقون عليها، وهو أن المسافر إذا نزل في بلد ويسمع فيه النداء وجب عليه أن يشهد الصلاة مع الجماعة حتى ولو كان مسافرا، حتى ولو كان مسافرا. بعض الناس يترخص بهذا ويجمع ويقصر ويترك الجماعة، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا سؤال طويل. سؤال طويل ولا يليق بعثمان، يقول أنه يحب التملك والحكم والسيطرة. ليس كذلك يا أخي أبدا، أصلح الله قلبك وكشف الشبهة عن قلبك وعن خاطرك. اجتهاد الوالي والحاكم الشرعي لا سيما ممن زكي من النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد معتبر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء، ايش؟ الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تأتي أنت في القرن الخامس عشر وتقول عثمان عنده حب تسلط وتحكم وسيطرة؟ لا يليق هذا بك. أنت لو قيل لك في بيتك بين أهلك وأولادك أنت مسيطر وعندك حب سيطرة ترضى؟ ما ترضاها في ولايتك على بيتك، كيف ترضى أن يقال في من زكاه الله وزكاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي عصر أنت ما شهدت حيثيات الأحكام ولا رأيت المصالح التي نص عليها العلماء وتقول بهذا الكلام. أنا أخوفك بالله وأشدد عليك التخويف بالله أن يكون هذا في قلبك تجاه هذا الخليفة الراشد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيما والرسول يقول فيما رواه البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والواجب علينا إذا مرت علينا قضية من قضايا الصحابة أو حادثة من حوادثهم لم تبلغها عقولنا أن تسلم صدورنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتهم آراءنا ونتهم عقولنا ومداركنا وأفهامنا بأنها هي التي لم تفهم، ولا نتجرأ فنتهم أولئك الجلة الذين جاوزوا القنطرة وحطوا رحالهم في جنان النعيم. من أنت؟ من أنت حتى تتجرأ وتقول إن عثمان عنده حب سيطرة أو عنده حب تملك؟ ألا تستحي من الله قبل أن تستحي من الناس؟ ولكن هذا القول وأمثاله إنما جره ما جره لما قذفت الشبه في بعض القلوب فوافقت مكانا خاليا فتمكنت، وافقت الشبهة مكانا خاليا فتمكنت. أولئك قوم حطوا رحالهم في الجنة، من أنت الذي ما تسوى حتى غسار رجليهم، ما تسوى حتى غسار رجلي عثمان، تقول هذا الكلام في عثمان أو في أبي بكر أو في عمر أو تقوله في علي؟ وهذه من نفثات وسموم الروافض ليقدحوا في هؤلاء الثلاثة، ولو قيل بعض هذا الكلام في علي لقامت قائمتهم ولم تقعد، ولكنه شأن الشنآن والحنقان والغل الذي إذا وجد في قلب تجاه الصحابة فإنه لا ينحل إلا بسبب من الله والذين جاءوا من بعدهم. يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لجنس المؤمنين وفي مقدمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله، وهي منصوبة على فعل محذوف تقديره أحذركم الله وأخوفكم الله. الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. ما هو الغرض؟ ما يصوب إليه الناس نيشان. لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعوذ بالله من الخذلان ومن أسباب النفاق، وأن يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.